بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا بشرعك عالمين وبما علمنا عاملين وفي عملنا مخلصين، اللهم أمين. وبعد، فلا يزال اللقاء موصولا مع هذا الكتاب المبارك، كتاب الدرر البهية فيما يلزم المكلف من الأمور الشرعية أو من العلوم الشرعية. ونبدأ إن شاء الله نتكلم عن الركن السادس من أركان الإيمان. وقد مر معنا في المحاضرات السابقة والأيام السابقة الأركان الخمسة الأول: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. واليوم إن شاء الله عز وجل نأخذ الركن السادس، وهو ركن مهم من أركان الإيمان بالله، وهو ركن الإيمان بالقدر. الإيمان بالقضاء والإيه؟ الإيمان بالقضاء والقدر. وقبل أن نأخذ ما يتعلق بهذا الركن العظيم، أحب أن أنوه أولا أننا أصلا في الأصل ممنوعون من أن نخوض في هذا الباب. من ابتداء العبد منهي عن أن يخوض في هذا الباب، ولذلك جاء فيما أثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ذكر القدر فأمسكوا. طب احنا بنتكلم ليه؟ نحن نتكلم بما ورد إلينا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقدار ما تستطيع عقولنا أن تفهمه. ولولا أن الله ذكره في كتابه وأن رسوله صلى الله عليه وسلم ذكره في سنته وتكلم به العلماء في كتبهم ما كنا تكلمنا عنه أصلا. طب ليه؟ لأن باب القدر هذا باب عظيم. باب القدر هذا باب عظيم، والقدر هو قدرة الله كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: القدر قدرة الله. وبما أن الإنسان لا يستطيع أن يحيط ولا أن يدرك قدرة الله سبحانه وتعالى ولا أن يعلمها حق العلم على حقيقتها كما هي، فكذلك الإنسان لا يستطيع عقله أن يفهم القدر حق الفهم كما هو. ولذلك العلماء يقررون أن القدر سر الله الذي لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. ولذلك الإنسان العبد المؤمن إذا أراد أن ينجو في هذا الباب فعليه أن يقف عند حدود النصوص التي ذكرها الله وذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعمل عقله فيما وراء وفيما خلف هذه النصوص. طب ليه برضو بنقول الكلام ده؟ بنقول هذا الكلام لأنك مهما بحثت ومهما فتشت ومهما قرأت ومهما حاولت أن تفهم القدر حق معرفته، ستجد في النهاية بابا مغلقا مكتوبا عليه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. مهما تحاول تفهم الدنيا ماشية ازاي ورايحة فين وجاية منين وشمعنا فلان وشمعنا علان، طب وليه ربنا عمل كذا، طب ليه ربنا ما عملش كذا، مش هتقدر تفهم، لان عقلك اصلا غير مهيئ ان هو يفهم ما وراء هذا المقدار الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لك لتفهمه. لذلك فإن فيما شرع الله سبحانه وتعالى كفاية لكي يقف الإنسان على أرض ثابتة. تقف على الأرض ثابتة، تبقاش متلقلق ولا متذبذب، تبقى ثابت ومتيقن في الله سبحانه وتعالى وفي أفعاله. إنما عشان تعرفها بقى مية مية وتقعد على قرار كل حاجة وكل حاجة تبقى فاهمها مية مية بحيث ان هو يعني ما يبقاش ما يخرش المية، ده مش هيحصل. ده مش هيحصل ايه؟ لانك انت ما انتش ربنا، لان العبد يفضل في النهاية برضك ايه؟ عبد. المخلوق يفضل في النهاية برضه مخلوق. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. اللي هو شاء لك بس تعرفه ولا اللي انت تعرفه، وما وراء عقلك فإنك لا تستطيع أن تفهمه ولا أن تدركه. طب نعمل ايه؟ سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. ولذلك لما نزلت خواتيم سورة البقرة على النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن تبدوا إيه ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قالوا له: يا رسول الله احنا مين ده؟ احنا ما نقدرش. فالرسول قال لهم إيه؟ قال لهم: وانتوا هتعملوا زي اللي قالوا سمعنا وعصينا؟ انت تقول سمعنا وأطعنا، أول ما تقول سمعنا وأطعنا يهدي الله سبحانه وتعالى قلبك. أول ما الإنسان يطرح نفسه على عتبة عبودية ربه سبحانه وتعالى، ربنا بقى سبحانه وتعالى يهديه ويوفقه. ولذلك قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فنزل التخفيف من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. تتعبان ومتضايق في حاجات ما انتش فاهمها، قول يا رب، قول يا رب اهدي لي قلبي واهدي لي نفسي. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الشيطان يأتي أحدكم فيقول له: من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يصل إليه ويقول: فمن الذي خلق الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وصلت إلى هذه الدرجة فأمسك واستعذ بالله من الشيطان الرجيم والجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فالقدر هذا سر الله وقدرة الله التي لم يطلع عليها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، ونحن لا نتكلم فيه إلا بما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وقف الإنسان عند هذا الحد فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه إلى الخير والصلاح والرشاد. والذي يعمل عقله فيما وراء النصوص وفيما لم يأمره الله سبحانه وتعالى أن يبحث فيه فإنه يضل ويزيغ والعياذ بالله. ولذلك تجد من العباقرة من زاغ وضل عن الهدى. لماذا؟ لأنه لم يستعصم ولم يستمسك لا بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب القدر هذا منزلق خطير، انزلقت فيه أقدام أكابر، أكابر من العلماء والفطاحلة. وما تفكرش إن هم يعني كانوا علوم صغيرة لما بيفهموش، لا ده كانوا أفزاز. طب إيه اللي خلاهم يقعوا في المنزلق ده؟ وقعوا في هذا المنزلق لأنهم أعملوا عقولهم فيما لم يأمرهم الله سبحانه وتعالى أن يعملوا. ونحن نقول إذا كانت الحواس لها مدارك معينة، الحواس لها مدارك معينة، البصر ده له مدرك، وإلا فهناك أشياء موجودة لا ترى بالعين المجردة. وهل الإنسان بما أنه لا يراها يلزم من ذلك أنها غير موجودة؟ لا، ولكن الجارحة قاصرة، السمع له مدرك، اللمس والإحساس له مدرك، الشم له مدرك، البصر له مدرك. كل هذه الحواس التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الإنسان لها مدارك معينة، قد تكون هناك أشياء موجودة وعلى وجه الحقيقة ومع ذلك لا تدركها حواس الإنسان. لماذا لا تدركها حواس الإنسان؟ لأن هذه المدارك غير مهيئة. ولذلك العلماء لما يتكلموا عن رؤية ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا يقول لك مستحيل، فيش حاجة اسمها ان انت تشوف ربنا في الدنيا عيانا جهارا كده. ليه؟ قال لك لان البصر غير مهيئ في الدنيا. فاذا كان يوم القيامة فان الله سبحانه وتعالى يجهز هذه الجارحة لكي تستطيع ان تنظر الى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله سبحانه فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم ايه؟ فبصرك اليوم حديد. ولو أن الله سبحانه وتعالى لا يرى أصلا ما كانش ينفع يشفل في الدنيا ولا في الآخرة، ما كانش سيدنا موسى قال له رب أرني أنظر إليك. ولما طلب سيدنا موسى من الله سبحانه وتعالى أن ينظر إليه ماذا قال له الله سبحانه وتعالى؟ هل قال له إني لا أرى؟ أو قال له إنك طلبت شيئا مستحيلا؟ أو قال له ما كان ينبغي لك أن تطلب هذا الطلب؟ مع أن من عهد معاملة الله سبحانه وتعالى للأنبياء والمرسلين أن هم لو طلبوا حاجة ما يحق لهمش أن هم يطلبوها، فربنا سبحانه وتعالى بيعاتبهم يقول لهم ما كنتش تعملوا كده تاني، زي سيدنا نوح عليه السلام. ونادى نوح ربه إيه؟ فقال رب إن ابني من أهلي، فربنا قال له إيه؟ إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم. وسيدنا يونس لما خرج مغاضبا من غير ما ربنا يقول له اخرج، فربنا سبحانه وتعالى عتب عليه. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فكان من أمره ما تعلمون، وعتب الله سبحانه وتعالى عليه. وكذلك في قصة سيدنا موسى لما بيتكلم مع واحد من بني إسرائيل فبيقول له أي نبي الله هل يوجد من هو أعلم منك؟ فقال له لا، فعتب الله على سيدنا موسى أن لم يرجع العلم إليه. والشواهد في هذا كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه في أن يستغفر لأمه فلم يأذن الله سبحانه وتعالى له، صح ولا لا؟ ونهاه الله سبحانه وتعالى أن يصلي على عمه وأن يستغفر له. فالأنبياء والمرسلين لو طلبوا حاجة ما لهمش يطلبوها، فربنا سبحانه وتعالى يقول لهم ما كنتش تطلبوا الطلب ده أو أنتوا غلطتوا أو كذا، صح؟ طب ولما قال سيدنا موسى لله رب أرني أنظر لك، قال له ما كانش ينفع تطلب الطلب ده؟ ولا قال له انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني؟ وهل الله سبحانه وتعالى ليس في مقدوره أن يجعل الجبل مستقرا؟ مش ربنا لو كان شاء كان ممكن لما يتبدل الجبل برضه يفضل مستقر؟ ولكن اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى ألا يستقر الجبل. ولو أراد سبحانه وتعالى لاستقر الايه؟ لاستقر الجبل. فمعنى ذلك أنه لم يطلب مستحيلا بس غير مهيئ إن هو يحصل له في الدنيا، صح ولا لا؟ طب احنا بنقول الكلام ده ليه؟ يقول الكلام ده لان المدارك لها او الحواس لها مدارك معينة. وكذلك العقل، كذلك العقل له حدود معينة يبحث فيها وينظر فيها. فاذا ما اراد ان يبحث وراء مداركه فانه سيضل ولن يهتدي الى ذلك سبيلا. لا يضرب على طول زي فيوز الكهرباء. ركن الإيمان بالقدر من المهم فيه أن يعلم الإنسان أنه لن يستطيع أن يفهم كل شيء حق الفهم. لماذا؟ لأنه سيجد بابا مغلقا مكتوب عليه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يسأل عما يفعل لأن هو الكامل سبحانه وتعالى، هو الذي أحاط بكل شيء علما، له القدرة المطلقة وله القوة المطلقة وله الحكمة المطلقة وله العلم الكامل. إنما الإنسان غلبان معقول الناقص يسأل الكامل؟ الإنسان دماما يكون في الأول وفي الآخر ناقص. بل الله سبحانه وتعالى قالها للإنسان هكذا واضحة صريحة: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. مهما تكون أنت عالم العلماء وشيخ الإسلام، برضو اللي عندك قليل بالنسبة لعلم ربنا. إذا كان سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا الخضر عليهما السلام لما وقفوا على إيه؟ لما وقفوا لما كانوا في السفينة أجا عصفور، فنزل نقر كده بمنقر وكده أخذ شوية مية من البحر. فسيدنا الخضر عليه السلام نظر إلى سيدنا موسى وقال: ما علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا الإيه؟ من هذا البحر. وأخذ حاجة. سمعت مقولة شيخ حسين من أحد المشايخ المتعارف عليها: إن القدر يعتد به في المصائب ولا يعتد به في المعاصي. لازم ناخذ بالأسباب. فهمت من الشيخ يستدل به على المصائب لا يستدل به على المعاصي. الكلام ده صح. في المعاصي، في المعاصي او في السيئات او في كده. هو الكلام ده له تعلق بقصه سيدنا موسى عليه السلام مع سيدنا ادم، ودي خلينا نقولها في الاخر عشان بس اللي الكلام يبقى منضبط. بس هو الكلام ده فعلا صح، القدر يحتج به على المصائب لا يحتج به على المعاصي، وهذا لا يكون إلا بعد الوقوع. وتأمل في هذا جيدا، لا يكون إلا بعد الوقوع. فإذا وقعت المصيبة فممكن أن أنت تقول ربنا كتب كده بقى ما نقدرش نغير، إنما المعاصي لا. ولذلك سيدنا موسى عليه السلام قابل سيدنا آدم، فقال سيدنا موسى لسيدنا آدم: أنت آدم الذي أخرجتنا من الجنة، أنت ابن آدم، احنا كنا في الجنة أنت خرجتنا منها ليه؟ فنظر إليه سيدنا آدم عليه السلام وقال: من أنت؟ قال موسى: قال موسى بني إسرائيل. والحديث صحيح. فقال: نعم أنا موسى بني إسرائيل، يعني موسى الذي أرسل إلى إيه؟ إلى بني إسرائيل. فنظر إليه سيدنا آدم وقال: يا موسى بكم تجد ذلك مكتوبا عندك في التوراة؟ يعني أنت ما أنت نزل عليك التوراة، أنت مكتوب عندك بقى في التوراة أن أنت هتبقى رسول وتروح ترسل إلى بني إسرائيل إمتى؟ بكم تجد ذلك مكتوبا عندك في التوراة؟ قال: قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وتحاسبني على شيء كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة؟ اللي هو الإيه؟ اللي هو المصيبة الإخراج من الجنة، مش إن هو أكل من الشجرة. سيدنا آدم لما احتج بالقدر احتج على ايه؟ احنا عندنا حاجتين، عندنا معصية وعندنا مصيبة. المصيبة هي ايه؟ الخروج من الجنة. طب والمعصية هي ايه؟ المعصية انه صلى الله عليه وسلم اكل من الشجرة. فسيدنا آدم بيستدل بالقدر على ايه؟ على انه اكل من الشجرة ولا انه خرج من الجنة؟ على انه لا، على انه خرج. بيستدل بالقدر على خروجه اللي هي المصيبة. فسيدنا آدم كان بيتكلم عن الإخراج من الجنة مش على المصيبة، مش على المعصية. وإلا فإنه قد تاب من المعصية. فما ينفعش واحد يروح يشهد زور تقوم تقول له بتشهد زور ليه؟ يقول لك والله ربنا كتب عليا كده. وانت تعرف منين؟ وانت عرفت منين؟ وانت عرفت منين انه كان كتب عليك كده؟ طب ما كنتش تشهد زور ويبقى كان كتب عليك ان انت ما تشهدش. يقول لك تقول له تعالى صلي، يقول لك ادعي لي ربنا يهديني، وهو يفضل قاعد على القهوه. طب ما تقوم تصلي ويبقى هداك. هو ليه الانسان يختار الوحش؟ خلي بالك من الكلام ده لانه مهم قوي. ليه الانسان العبد يختار الشيء الغلط ويختار الشيء الوحش ويقول لك ربنا كتبه علي. هو يعرف ايه اللي مكتوب في اللوح المحفوظ؟ محدش يعرف ايه اللي مكتوب في اللوح المحفوظ. طب ما تختار الحلو ويبقى هو ده اللي مكتوب في اللوح المحفوظ، صح ولا لا؟ السبيل اما واما بان قال اقلق الكل من عند الله. ما هو ده، ما هو ده مربط الفرس اللي احنا عايزين نتكلم عليه بشيء من التفصيل. هو في قدر الله، في قدر الله. ايوه هو في قدر الله، ما احنا هنيجي بالتفصيل اهو. بص انا هقول لك كل حاجه بالتفصيل الممل اللي هو الشراء. ما انا هقول لك كل حاجه اهو. انا بص ما انتش هتقوم من النهارده لو انت فاهم ومدرك الامور ان شاء الله سبحانه وتعالى، لان هو الحق لا يضارب بعضه ايه، لا يضارب بعضه بعض، تمام؟ فاحنا بنقول السلامه في هذا الباب ان تقف عند نصوص الله وعند نصوص الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك يقول الشيخ هنا: ومعنى الايمان بالقدر اعتقاد ان ما قدره، يعني ما قدره الله لا بد من وقوعه، وما لم يقدره يستحيل وقوعه، واعتقاد ان الله قدر الخير والشر قبل خلق الخلق، وان جميع الكائنات بقضائه وقدره وارادته. طيب صلى على النبي عليه الصلاة والسلام علشان نفهم. أولا نقول ابتداء إن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الشر المحض، الحاجة اللي ما فيش فيها خير خالص بأي وجه من الوجوه، الله سبحانه وتعالى لا يخلقها، بل مخلوقات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: إما خير محض وإما خير وشر. إما خير محض وإما خير وشر. فالخير المحض كالجنة، الجنة هذه لا ليس فيها أي شر بأي وجه من الوجوه، ومخلوقات كثيرة لله سبحانه وتعالى فيها خير وشر، وهذا الخير والشر باعتبارات مختلفة. حتى الشيطان، حتى الشيطان، حتى النار. أيوة حتى النار. ليه؟ لأن الشيطان يأتي من ورائه خير، إذا خالفه الإنسان ولم ينقد له واستعاذ بالله سبحانه وتعالى من شره، فإن هذا يعتبر من الأجور التي يجازى الإنسان بالحسنات عليها. يبقى العبد المؤمن ممكن يكسب خير من وراء الشيطان ولا لا؟ ايوه يكسب خير لما يخالفه ويعنده وما يسمعش كلامه، يقوم بقى العبد المؤمن يكسب خير، صح ولا مش صح؟ النار اول ما تسمع النار تستعيذ وتخاف وتلجأ الى الله وتهرع الى الله من حرها ومن سمومها ومن زقومها ومن سعيرها، يقوم الانسان ايه؟ يتقيها واتقوا النار، صح ولا لا؟ يوم ياخذ حسنات. حتى الكفر، ايوه حتى الكفر. ليه؟ الانسان اذا ترك الكفر وذهب الى الايمان فان الله سبحانه وتعالى يرفعه درجات، ولولا الكفر ما كان الايمان وما كان الجهاد وما كانت الدرجات العاليه التي اعدها الله سبحانه وتعالى للصابرين وللمحسنين وللمجاهدين وللشهداء، وأرسل الرسل وأنزل الكتب. ما ده كله عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر ان هو يبين حسن الإيمان وسوء الكفر. ولذلك ان احنا لما بنجي ندعي في رمضان بنقول ايه؟ اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت واجعلنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. فانا عندي قضاء وعندي مقضي، انا عندي قضاء وعندي مقضي. قضاء الله سبحانه وتعالى كله خير، يعني مآله إلى الخير. وأما المقضي فقد يكون خيرا وقد يكون شرا. المقضي الحاجة اللي بتحصل، الحاجة اللي ربنا بيخلقها، قد تكون خيرا وقد تكون شرا، ولكنها لا تكون شر محض. إذا كان فيها شر فبيبقى جاي من وراها خير. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يبقى ده شر ولا مش شر؟ شر. ظهور الفساد وعدم النبات وعدم المطر وغلاء الأسعار والكلام ده كله ده شر اهو. ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيعمله عشان يجي من وراه اللي هو يرجع لربنا، ده الخير. ولذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجب ربك من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل، أو عجب ربك من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. والمقصود بالسلاسل هي سلاسل الحرب، إن المسلمين يغيرون على بلد من بلاد الكافرين فيأخذوا الأسرى الكفار أسرى ويقيدون بسلاسل الحرب. طيب اللي حصل ده يعتبر خير ولا شر بالنسبة للقوم اللي المسلمين راحوا لهم؟ انت الناس قاعدين مسلمين في بلاد موت وتمام التمام بس كفار، اجوا يبصوا المسلمين فوق دماغهم، المسلمين انتصروا اخذوا منهم الاسرى في السلاسل. هو الواحد من دول مفكر ان هو كده ايه؟ مفكر ان هو كده شر اهو. كان في بلاده امير ولا وزير ولا رجل اعمال بقى عبد عند رجل من المسلمين، فاتى هذا الرجل العبد الى بلاد المسلمين فرأى مسلمين بقى لما يكون بحقه حقيق، إنما هم لو أجوا عندنا الوقتي برضه هيسلم. تفكر الراجل اللي كان أعزكم الله، كان راجل وبعدين معاه واحد من الكفار يعني فبعدين عدى كده قدام واحد بعيدا فلقى صوته كده جميل، كده وحلو كده، والمؤذن يعني أشهد أن لا إله حاجات يعني إيه صوت كده كروان. فالرجل دخل في الإسلام لما سمع صوت المؤذن حلو كده، الرجل دخل في الإيه دخل في الإسلام. فكان أعزكم الله ركبين حمار، فمشي شوية لقوا جامع تاني، بس صوت الرجل إيه صوت الرجل اللي بدنا وحش، قال له امشي امشي قبل ما يكفر من الإيه من الصوت. فالدين المعاملة، معاملة الإنسان مع نفسه ومع الله. وطبعا دي لا آية ولا حديث ولا حاجة، أخد بالك أنت إزاي. فكان يشوفوا معاملة المسلمين يسلموا، يبقى هو كان في بلاده على الكفر وزير، وجاء في بلاد المسلمين أسير، ولكن أصبح مسلما وسيدخل الجنة يوم القيامة. نقول اللي أحسن له، يبقى أسير مسلم أحسن من وزير كافر. يبقى هو مفكر اللي حصل له إيه؟ مفكر اللي حصل له شر، مع إن هو عين الخير. ولذلك الإنسان لما يسلم أمره لله سبحانه وتعالى ويدرك هذا جيدا، يقوم قلبه بقى إيه؟ يقوم قلبه يرتاح. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي قال: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، ولو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالإنسان لما يعلم هذا يرتاح. فلان الغني ليه؟ ربك سبحانه وتعالى يعلم إن ده اللي يصلحه. طب فقير، طب فلان ما بيخلفش، طب فلان بيخلف، طب فلان عنده فلوس متلتلة وما بيخلفش وما بيصرفهاش وبخيل وجلده ونتن، والتاني مش لا يأكل ونزيه ولا كأرع ونزهي، أخد بالك أنت زي هو كده. الله سبحانه وتعالى يعلم ما يصلح العباد. وفي الحديث وإن كان فيه مقال: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لفسد. ولذلك لما سيدنا موسى عليه السلام مشى مع سيدنا الخضر عليه السلام، انت شايف قدامك حاجة غريبة، سيدنا موسى شايف قدامه حاجة غريبة، ما الناس اكرمونا ومرضاش ياخدوا مننا فلوس، تأبى تأبى هذا الذي يحدث. ركبوا معهم السفينة، الناس اصحاب السفينة كانوا ناس اهل كرم، حملوهم واكرموهم وما خدوش منهم فلوس وحاجة تمام التمام، وفي الاخر تغرق لهم السفينة، يعني ده جزاءهم مثلا؟ فده حاجة برضو ايه ما تخشش العقل. شوية كده شوية عيال بيلعبهم، أندي على عيل منهم وأم منيمه، الله طب عمل ايه ده يا اولاد؟ والناس التانيين ناس، فأبوا أن يضيفوهما، نحسن إليهم ونبني لهم الجدار. أخد بالك بقول لك دمياط، بقول لك دمياط يا حاج علي. لا السننية أهل كرم. فقال له لا، هذا مش معقول بقى. قال له لا، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وكان وراءهم يعني أمامهم. فكان الحكمة في إيه؟ إن يبوز عشان تعدي. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبة. لو كانت كويسة كان خدها. والغلام طبع كافرا. الود لو كبر هيشيب ابوه وامه، وابوه وامه كان نص الحين، واما الغلام فكان ابواه فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا. هيبوظ عليهم حياتهم وربنا هيخلف عليهم احسن منه. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما، وبعض المفسرين على أن الأب هنا كان الجد السابع، وصلاح الآباء يعود على الأبناء. ولذلك يقول سبحانه: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. الأب ممكن يكون في درجة عالية والابن في درجة أقل، فربنا سبحانه وتعالى يرفع درجة الولد للوالد كرامة لمن؟ كرامة للوالد، حتى تقر به عينه رحمة من الله سبحانه وتعالى. فالقضاء شيء والمقضي شيء تاني. فالمقضي هنا كان وحش، السفينة اتخرقت، ولد اتقتل، قوم بخلاء، ولكن بنى لهم الجدار، فقال لو شئت لاتخذت عليه أجر. فده المقضي. أما القضاء فكان خير، وسيعود هذا بالخير، حتى الله سبحانه وتعالى حينما يبتلي المسلمين ويبتلي عباده الصالحين، يبتليهم الله سبحانه وتعالى ليرفعهم الدرجات العالية. ولذلك جاء في الأثر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ود أهل العافية، ود أهل العافية يوم القيامة لو قرضوا بالمقاريض في الدنيا مما يرون من جزاء أهل البلاء. ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وربنا سبحانه وتعالى متصف بصفتين كريمتين، ربنا سبحانه وتعالى متصف بصفتين كريمتين، طبعا له الأسماء الحسنى والصفات العلى، بس أنا أقصد هنا يعني إيه صفتين معينتين. أنه سبحانه وتعالى كريم وغني، والاثنين دول لما بيجتمعوا في حد بيبقى أكرم به من كريم. لأن ممكن يكون واحد كريم بس معهوش، وانا والله انا مش عايز اديك، انا معيش اديك تمام. فهو كريم بس معهوش، وممكن يكون معاه بس بخيل. انما لما يكون كريم وغني يعطي سبحانه وتعالى عطاء، خد خد. ولذلك يقول لك السماء بتمطر دهب، بتمطر دهب، ايوه بتمطر. سيدنا ايوب ولذلك قال الم اكن اغنيتك يا ايوب، يا ايوب، لان سيدنا ايوب كان مرض وظل في البلاء صلى الله عليه وسلم، فربنا سبحانه وتعالى امطر عليه جراد من ذهب من السماء، فجعل سيدنا ايوب يجيب كده ويعب في حجره، فربنا سبحانه وتعالى قال له الم اكن اغنيتك يا ايوب، فقال يا رب ليس لي فضل عن رحمتك، انت اعطيني وانا محتاج. فيقول لك الدنيا بتمطر ذهب، ايوه السماء بتمطر ذهب على من يشاء الله سبحانه وتعالى من عباده. الى قدر الله سبحانه. ولذلك لما لما لما لما سيدنا عمر بن الخطاب، لما سيدنا عمر بن الخطاب لما نزل الطاعون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اخبر يعني اذا سمعتم انه نزل بارض فلا تدخلوها، واذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها، فقيل لسيدنا عمر بن الخطاب يا امير المؤمنين نفر من قدر الله؟ قال نفر من قدر الله الى قدر الله، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. فقضاء الله سبحانه وتعالى كله خير، ولا يأتي من الله سبحانه وتعالى إلا الخير. ولذلك كان في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول والشر ليس إليك، الخير كله في يديك والشر ليس إليك، لأن الشر نسبة الشر إلى الله سبحانه وتعالى من باب التأدب لا تنسب إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كان الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل كل شيء، وهو الذي خلق سبحانه وتعالى كل شيء، ولا يخرج شيء عن طوع الله سبحانه وتعالى، حتى كفر الكافر، أيوة حتى كفر الكافر، وإلى الكافر ذا بيعصي ربنا غصبا عن ربنا يعني مثلا؟ لا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على أصحابه يوما فرأهم يتنازعون في القدر، فكأنما فقئ صلى الله عليه وسلم في وجهه حب الرمان، وكان هذا يعرف من شدة غضبه صلى الله عليه وسلم، من شدة غضبه صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر، فغضب واحمر وجهه حتى كأنما فقئ في وجنتيه الرمان احمر، فقال أبي هذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه. تتكلموش في الموضوع ده تاني. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء مشرك قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاصمون في القدر، فنزل قوله يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. وكذلك جاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال جاء رجل يعني إلى ابن عمر فقال إن فلانا يقرأ عليك السلام، فقال له إنه بلغني أنه قد أحدث يعني عمل حاجة جديدة، فإن كان قد أحدث فلا تقرئه مني السلام،

فقدره. قال وفي حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. طيب نقول إن هذا الركن العظيم من أركان الإيمان، وهو ركن الإيمان بالقدر، مهم حتى يعني يصلح ويكون إيمان العبد حين يقبل على الله سبحانه وتعالى إيمانا صحيحا لا يشوبه نقص بوجه من الوجوه. والقدر هذا، القدر هذا أحد شقين، أعمال العباد متعلقة بهذين الشقين، وأحد نظرتين لا بد أن يجمع الإنسان نظره حينما يتكلم في هذا الباب. الأمر الأول هو أن الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء كلها. وإحنا معنى الإيمان بالقدر أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء وكتب كل شيء وشاء سبحانه وتعالى ما شاء، وأنه سبحانه وتعالى الخالق لجميع أعمال بني آدم، بل خالقهم وخالق أعمالهم. إذا أمنت إن ربنا يعلم كل حاجة وإن هو كتب كل حاجة وإن هو سبحانه وتعالى ما فيش حاجة بتحصل في الكون إلا بإذنه، وأنه سبحانه وتعالى هو الخالق لجميع العباد ولجميع أعمالهم وأفعالهم، فالإنسان بهذا يكون قد حقق الإيمان بهذا الركن العظيم من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر. ومع ذلك فهناك نظرة أخرى، وهي نظرة أوامر الله سبحانه وتعالى للعباد بالتكاليف الشرعية، وده الخلل يأتي من المبالغة في أحد هذين الشقين، وتغليب أحد الشقين على الآخر يحدث منه الخلل. لأن بعض الفرق، نظرت إلى القدر وأن الله سبحانه وتعالى علم وكتب وشاء وخلق سبحانه وتعالى كل شيء، فغالوا جدا في إثبات هذا القدر حتى غلبوه على الشرع اللي هو الأمر والنهي، فعظم عندهم باب القدر وضعف عندهم باب الأمر والنهي اللي هو الشرع، فأصبحوا جبرية. يعني ايه أصبحوا جبرية؟ يعني ايه؟ يعني هو ربنا اللي كتب علينا كده واحنا ما نعرفش نغير حاجة، فيعصي العاصي منهم ويقول لك ربنا اللي كتب علي، يقتل القاتل ويقول لك ربنا اللي كتب علي. لذلك لما جاء برجل سارق إلى عمر، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجاء بهذا السارق وأراد سيدنا عمر رضي الله عنه أن يقطع يده، فاحتج السارق بالقدر، قال يا أمير المؤمنين تعاقبني على شيء قدره الله سبحانه وتعالى عليه، هو الذي بيستدل بالقدر على ايه؟ على المعصية. فقال وأنا أقطع يدك بقدر الله سبحانه وتعالى عليك. فما ينفعش الإنسان يعصي يقول لك ربنا اللي كتب علي، لا، ليه؟ لأن هذا غلب جانب القدر وضعف عنده باب الأمر والنهي. يعني أنا عندي قدر وعندي أمر ونهي برضه، فعشان بص الواحد وسيب الثاني. فلما غالوا في القدر وضعف عندهم باب الأمر والنهي والشرع أصبحوا جبرية، فيقول لك وربنا كتب علي كل حاجة، هو كده وما فيش إلا كده. ويقول قائله إذا كنت قد عصيت الله فقد أطعت القدر، وهو ربنا طلب منك تطيعه قدرا ولا تطيعه شرعا؟ تطيعه شرعا. الفريق الثاني غالى في جانب الشرع والأمر والنهي، طلعه فوق، وأما نزل باب القدر إيه؟ وأما نزل باب القدر تحت، فغالى في الأمر والنهي والشرع، فضعف عنده باب القدر، فأصبحوا القدرية مجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، وأن الله لا يعلم الأشياء إلا حين وقوعها. يبقى ده برضو غلط ولا صح؟ برضو غلط. يبقى المبالغة في إثبات القدر غلط، والمبالغة في إثبات الأمر والنهي والشرع غلط. أما الصح إيه؟ الصح التوسط في الأمرين، أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى كتب وعلم وشاء سبحانه وتعالى، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أمرك بالأوامر الشرعية وبالتكاليف والأوامر والنواهي، حتى لا يترتب على ذلك خلل في باب الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وإلا فإن هو لو كتب علينا كل حاجة، أمال بعت لنا الرسل ليه؟ وبأمورنا ليه؟ بيضحك علينا يعني كده وكده وخلاص؟ لا، العبد له مشيئة وله إرادة، والله سبحانه وتعالى أثبت للعبد مشيئة وأثبت له إرادة، فقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وما تشاءون يبقى لكم مشيئة هي، ولكنها في الأخير متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى وبقدره. ولذلك لما تاخد بقى مراتب القدر على التفصيل ترتاح. ولذلك العلماء يقول إن مراتب القدر أربعة. المرتبة الأولى وهي أقواها وأعلاها، وهي العلم، أن تعلم أن أو أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، وهذا هو الغيب المطلق. فإذا علم الله سبحانه وتعالى هذه، فعلم ما سواها وما دونها يكون أولى. وكذلك قال سبحانه والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، وقال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكذلك جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إثبات العلم لله. فعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال الرجل يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال ففيما يعمل العاملون؟ أدم كله معروف، الناس بتعبد ربنا لو بتعمل ليه؟ قال كل ميسر لما خلق له. تمام. وكذلك عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا وفي يده عود ينكت به، بيخبط به في الأرض، فرفع رأسه فقال ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار. قالوا يا رسول الله فلما نعمل؟ أفلا نتكل؟ يعني علي مكتوب، والله إذا كان مكتوب لي من أهل الجنة أهلا وسهلا، مكتوب لي من أهل النار أنا هعمل أي يعني؟ أفلا نتكل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قوله: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، والعياذ بالله. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، وهي أن الله سبحانه وتعالى كتب عنده كل شيء. ولذلك يقول ربنا سبحانه: ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وقال: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وقال: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. قال: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن وما تعملون من عمل إلا كنتم ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أن الله كتب كل شيء. ففي الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وكان عرشه على الماء. وفي الحديث كذلك الذي رواه علي رضي الله عنه، وفيه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم معه مخصرة، فنكس بها فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا وكتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة والعياذ بالله فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فقال: اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون إلى عمل أهل الشقاوة. وفي الحديث كذلك عن جابر رضي الله عنه قال: جاء سراقة بن مالك فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا، كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ يعني حاجة كتبت وخلاص، ولا حاجة لسه هتعمل من أول وجديد؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال زهير: ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه، فسألت ما قال، فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وكذلك في الحديث: أول ما خلق الله القلم، وفيه أن الله أمره بكتابة ما هو كائن إلى يوم القيامة. والكتابة التي كتبها الله سبحانه وتعالى أنواع، والكتابات ليست كتابة واحدة ولكنها مختلفة. وهناك الكتابة العامة والتقدير الأزلي الذي كتبه الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وفيه حديث أبي هريرة المشهور أن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب إلى ما هو كائن إلى قيام الساعة. وكذلك في الحديث الذي أخذ الله فيه الميثاق على آدم، وهو حديث عمر بن الخطاب حين سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته. قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذريته. قال: خلقت هؤلاء للنار والعياذ بالله وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة، وإذا خلق الله العبد للنار والعياذ بالله استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل النار والعياذ بالله. وهذا هو التقدير الأول، التقدير الأزلي العام. وهناك تقدير سنوي، هناك تقدير سنوي يكتب الله سبحانه وتعالى ما يحدث في السنة المقبلة، وهذا هو الذي يكون في ليلة القدر. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم. فتقدر في هذه الليلة أعمال السنة المقبلة، وهو موافق لما كان قد سبق كتابته فين؟ في اللوح المحفوظ. وهناك تقدير يومي كذلك، وهو المذكور في قوله سبحانه وتعالى: كل يوم هو في شأن. يبقى كده مرتبة العلم، مرتبة الكتابة، المرتبة التي بعد ذلك هي مرتبة المشيئة. والمشيئة هي أن الله سبحانه وتعالى شاء كل شيء. واحنا عندنا حاجة اسمها المشيئة وحاجة اسمها الإرادة، وده اللي بيحصل الخلل فيه عند الناس. المشيئة هذه المشيئة الكونية، وهي أن الله سبحانه وتعالى شاء كل شيء مما هو موجود من العباد ومن أعمالهم، والإنسان ما ينفعش يتعلق بالمشيئة. والمشيئة هي الإرادة الكونية، لأن عند حاجة اسمها الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. والله سبحانه وتعالى ماذا طلب من العباد؟ هل طلب منهم الإرادة الكونية ولا الإرادة الشرعية؟ الإرادة الكونية، عفوا الإرادة الشرعية. الإرادة الكونية معناها باختصار أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون ما هو موجود الآن موجود، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك موجود الإيمان وهناك موجود الكفر، هناك موجود الصالح وهناك موجود العاصي، موجود الحسنات وموجود السيئات. فهذه إرادة الله سبحانه وتعالى الكونية، ولكن طلب منا أن نتعبده وأن نأخذ بالإرادة الكونية ولا بالإرادة الشرعية؟ بالإرادة الشرعية. فخلق الله سبحانه وتعالى الإيمان والكفر، ولكن طلب منا أن نؤمن، وخلق المعاصي والصالحات وطلب منا أن نعمل الصالحات، صح ولا؟ وخلق الحسنات والسيئات وطلب منا أن نعمل الحسنات. فدي مرتبة الإيه؟ مرتبة الإرادة أو المشيئة. المرتبة التي بعد الأخيرة نص الآية بالضبط، معلش، وهي مرتبة الخلق، وهي أن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء. والخلق هذا له ثلاثة مراحل، لأن الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن الخلق في آخر سورة الحشر ذكر سبحانه وتعالى ثلاثة أسماء، فقال هو الله الخالق البارئ المصور. فأنا عندي مرتبة الخلق ومرتبة البرء ومرتبة التصوير، مرتبة الخلق ومرتبة البرء ومرتبة التصوير. خالق يخلق، بارئ يبرأ، مصور يصور. ولذلك قال القائل الخالق الخلاق، فالتقدير للخلق إيجادا له يصير، والبارئ الموجد للخلائق من عدم بلا مثال سابق، مصور يخلق ما براه جل على الوجه الذي يراه. الخلق الأصل في الخلق هو التقدير، وركز مع الله يسترك، الأصل في الخلق هو التقدير. والتقدير يعني القرار، أن الله سبحانه وتعالى يقرر أنه سيخلق فلان أو أنه سيوجد فلان. زي ما أنت تاخد مع نفسك كده قرار، أنت خططت الحاجة معينة هتعملها فأخدت القرار أن أنت هتعملها. أنت لسه عملت حاجة؟ أنت لسه عملتش أي حاجة خالص، أنت لسه ما عملتش أي حاجة خالص، بس أخدت القرار أن أنت هتعمل كذا. أهو القرار ده بقى هو التقدير، أن الله سبحانه وتعالى يقدر ويقرر أنه سيحدث في يوم كذا كذا، وفي اليوم الفلاني هيموت فلان، وفي اليوم العلاني هيتولد فلان. يبقى ده اسمه التقدير، أن الله سبحانه وتعالى يقرر أن كذا سيحدث في الزمان كذا. يبقى دي المرتبة الايه؟ المرتبة الأولى. الوقت احنا عايزين الحاجة تتوجد على وجه الكرة الأرضية، بتمر الثلاث مراحل، مرحلة الخلق، مرحلة البرء، مرحلة التصوير. أول حاجة أن ربنا أصلا سبحانه وتعالى أصلا يشاء أن الحاجة دي تتوجد، ويقرر ويقدر أن توجد، يبقى دي اسمها مرحلة الخلق. المرحلة الثانية مرحلة البرء، مرحلة الإيه؟ البرء، وهي التي يفعلها باسمه البارئ. يعني إيه البرء؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الذي سبق وقرره وقدره على صورة معينة غير مسبوقة. يبقى اسم مرحلة الايه؟ مرحلة البرء، والبارئ الموجد للخلائق من عدم بلا مثال سابق. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يبرأ المخلوقات. يعني يبرأ المخلوقات؟ يعني يشكلها على هيئة معينة. ما كانش الصورة دي ما كانتش موجودة قبل كده. ثم بعد ذلك يصورها الله سبحانه وتعالى فينشئها على الصورة التي إيه؟ التي أرادها. فأول حاجة يقرر، ثاني حاجة يقرر على صورة معينة، ثالث حاجة يوجد هذا الذي قرره وقدره على الصورة التي أرادها الله سبحانه وتعالى عليه، وبهذا توجد المخلوقات ويؤمن الإنسان بهذا الركن العظيم من أركان الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهو الإيمان بالقدر، أن تعلم أن الله علم كل شيء وكتب كل شيء وشاء كل شيء وخلق كل شيء، وأن كل شيء في أم الكتاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، وأن يجعلنا من أهل جنته ودار مقامته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.